الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب السواك من الفطرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونطف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا: قال مصعب ابن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وعن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق. فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية، وزاد: والختان. قال: والإنضاح. ولم يذكر انتقاص الماء، يعني الاستنجاء. وفي حديث ابن عباس وفيه: وقال: خمس كلها في الرأس. وذكر فيها الفرقة، ولم يذكر إعفاء اللحية. وفي رواية: ولم يذكر إعفاء اللحية. وفي رواية: إعفاء اللحية والختان. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب السواك لمن قام بالليل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري، اختلف العلماء فيه. قال أبو حاتم صدوق، وقول أبي حاتم عن محمد بن كثير العبدي صدوق، هذا توثيق، وتوثيق عالي، بل هو قال في الشافعي صدوق، وقال في عبد الرزاق الصنعاني صدوق. وأما ابن معين فقال: لا تكتب عنه. محمد بن كثير العبدي لا قال لا تكتب عنه، فاختلف فيه في توثيق وتجريح، والصحيح الراجع أنه ثقة. صحيح الراجع أنه ثقة، روى له البخاري وأبو داود. كفى أن البخاري قد اعتمده وجعله في ضمنه كتابه. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هو سفيان الثوري، أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري بحر الرواية، ثقة ثبت، فقيه، له مذهب مستقل، لكن أصحابه لم يحملوا أيضا. عن منصور روى له الجماعة. عن منصور، ومنصور بن المعتمر ثقة ثبت، روى له الجماعة، مر علينا كثيرا. وحسين. حسين مقرونا بحسين، حسين بن عبد الرحمن. وحسين بن عبد الرحمن الهذلي قال ابن معين: ثقة ثقة، أعلى درجة التوثيق. قال ابن معين: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: هو ثقة، روى له الجماعة. عن أبي وائل. من أبو وائل؟ شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة هو أبو وائل، وهو الذي أكثر عنه الأعمش كثيرا، ثقة ثبت، روى له الجماعة. نعم، من خيار التابعين يعني. عن حذيفة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي بن صحابي، حضر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده في بدر من أجل العدة، لأنه وعد قريشا، هو أبو وعدا قريشا ألا يقاتل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هم كفار. قال: لا، نفي لهم عهدهم ونتقي الله فيهم. نفي لهم عهدهم ونتقي الله فيهم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري ثقة ثبت، رواه له الجماعة، رجال الصحيح. قال: حدثنا حماد. حماد بن سلمة ثقة ثبت، رواه له الجماعة. قال: أخبرنا بهز بن حكيم. بهز بن حكيم قال العلماء كان ثقة كثير الحديث. وطبعا بهز بن حكيم يروي دائما إيش؟ عن أبيه عن جدي، كسلسلة عمرو شعيب عن أبيه عن جدي، رواه له الجماعة. عن زرارة ابن أوفى. عن زرارة بن أبي أوفى أبو حاتم قال: يكتب حديثه، يكتب حديثه، ولكن هو ثقة، روى له الجماعة. عن سعد بن هشام. من الثقات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عائشة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في الدنيا والآخرة، أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال خلاص مشينا احنا. نعم. عن طبعا أمام ابن عن علي بن زيد بن جدعان، هذا ضعيف مشهور الضعف. عن أم محمد. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى الطباع، مر علينا ولا ما مر؟ عمات محمد عيسى بن الطباع ثقة ثبت، رواه له الجماعة. قال أخبرنا هشيم. هشيم بن بشير من الثقات الأثبات النبلاء، لكن إذا قال أخبرنا وأنبأنا وحدثنا قال علمونا عمل جحت، إذا قال فعض عليه بالنوارس، أما إذا قال عن وأن فإياك ثم إياك فهو مدلس تدليس تسوية. قال أخبرنا حسين كما مر علينا عن حبيب بن أبي ثابت حسين روى له الجماعة أيضا وثقة روى الجماعة كما مر علينا، أما حبيب بن أبي ثابت فله أعلى درجات التوثيق، قال أبو حاتم ثقة، وإذا قال أبو حاتم ثقة فعد عليه بالنوازل، وقال ابن معين ثقة ثقة حبيب بن أبي ثابت روى له الجماعة. عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس روى له مسلم وداود ونسائي وأيضا الترمذي، حسن الحديث، حسن الحديث لم يكن تمام الضبط. عن أبيه أبوه أوسخ منه وكان قليل الحديث لكنه كان ثقة ثبتة روى له الجماعة. عن جده عبد الله بن عبد الله بن عباس عبد الله بن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر هذه الأمة ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه في التأويل، وهو من العبادلة الأربعة، هو من العبادلة الأربعة. أنه قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها، ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر. قال أبو داود جزاك الله خير. إذن هذا الباب أيضا باب يتكلم عن السواك وتوقيت السواك وكيف كان السلام يستخدمه ويستعمله في الوضوء أو عند الوضوء وعند الصلاة وأيضا عند القيام من النوم كما سيأتي، لكننا ما زلنا في شرح عشر من الفطنة من الفطرة وذكر منها قص الشارب واللحية وقال والسواك. فقال والسواك، والسواك هو من السنن من الفطرة، وهذا باتفاق أن استعمال السواك يعني من السنن وهو من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مطهرة الفم مرضاة للرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أخرى قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي الطريقة العملية أو لسان الحال النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة الفعلية كما وصف ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويتسوك، يعني يستخدم السواك عند الوضوء، وأيضا صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كان أيضا يستخدم السواك، لا سيما هو الذي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا أيضا الباب الحديث بأسره مسوق من أجل هذه القطعة من الحديث، وهو بأنه قال عشر من الفطرة قال والسواك، دلالة واضحة جدا على فضل السواك وعلى أهمية السواك، لذلك كان الصاحب الجليل يجعله موضع القلم من أذني، وكان الصحابة الكرام يحرصون حرصا شديدا على السواك بعدما قال سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال وقص الأظفار، قص الأظفار ويعني تقليم الأظفار، تقليم الأظفار باتفاق أنه مستحب، لكن وقت له السلام توقيتا تقليم الأظفار إلى الأربعين، بعض ما يقولون هو مستحب إلى الأربعين، لو زاد على الأربعين يرب عليه، لأن السلام وقت له الحد الأعلى أن يبقي أظفاره إلى الأربعين، والصحيح الراجع أنه ليس بوارب، حتى بعد الأربعين ليس بوارب إلا في حالة واحدة أن تتجمع الأوساخ أجلكم الله أو القاذورات فتمنع وصول الماء للبشرة، فتمنع وصول، هنا نقول يحرم هذا هذه الإطالة للأظافر، وأيضا يجب عليه القص من أجل أن يصل الماء إلى البشرة، لأن هذه وسيلة لصحة الصلاة، وكلما كان وسيلة لأمر مطلوب فهي بمثابة الأمر المطلوب، للقاعدة الفقهية الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا الراجع الصحيح، فإنه لا يكون واجبا إلا كما قلنا أن يمنع بعد الإطالة أن يمنع ما تحت الأظافر الماء من أن تصل إلى البشرة، والواجب أن تصل ماء إلى البشرة لقوله السلام ويل للأعقاب من النار، ولما وجد رمعة في رجل رجل قال اذهب، فحديث خالد بن معدان وكان فيه إرسال لكنه على الصحة، قال ارجع فتوضأ ثم صلي ارجع فتوضأ ثم صلي. هذا بالنسبة للكلام على قص الأسفار وأنه مستحب بالاتفاق. وقلنا بعد الأربعين فيه النظر من نظر العلماء, والصحيح أنه لا يجب إلا أن يمنع وصول الماء إلى البشر. لذلك أنت ترى الأظافر التي المصطنعة الآن الطويلة هذه, فالمنع منها منع فقط من إيش؟ لأن هذا ليس وصل شعر. المنع منها ومنع منها من أجل ما تخبئ خلف تحتها, لكن هي لو فعلت ذلك تجملا لزوجها فالساحة فيها الخلاف. وبعض العلماء قال لا يجوز, والصحيح رجع أنه يجوز, ندين الله أنه لا شيء في ذلك أن تتجمل زوجها بهذا. لكن المهم أنها يعني الماء يصل إلى البشر. قال وغسل البراجم. غسل البراجم, البراجم هي الفوارق التي بين الأصابع, هذه هي البراجم. شوف انظر الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الفترة غسل البراجم, وإن كان لم يكن واجبا لأن العلماء اتفق على أن غسل البراجم من السنة إلا أن يغلب على ظنه بظن أن الماء لم يصل إلى الفوارق. وطبعا هذا بعيد, لو مر الماء على مر الماء على الأصابع على اليد فلا بد لزاما أن يمر على هذه الفوارق اللي هي البراجم. لكن نقول هو شوف لما أمر بين السلام قال أنا من الفطرة من باب الحيطة, من باب أن يهتم حتى لا يعني يكون في بينها أيضا من القاذورات, فلا بد أن ينظف يده. وقال وغسل البراجم ونتف الإبط, وبعدها قال حلق العالة أعلانا ونتف الإبط. السنة في ذلك للإبط النتف, والعلماء يقولون ذلك أنه يضعفه بالنتف, يضعف هذا الشعر الذي يخرج تحت الإبط. وهذا الشعر الذي يخرج تحت الإبط وإن كان حفظا للإبط فإنه يعني يستلزم الرائحة الكريهة أو الرائحة التي غير مستساغة. لذلك شوفوا الشريعة الغراء التي هي تهتم اهتماما عظيما بنظافة المرء وهيئته الحسنة, قال من السنة نطف الإبط, من السنة وقت لها أيضا أربعين, من السنة نطف الإبط ولو حلقها جاز ذلك, لكن هذه السنة. والعلماء يقولون اختار للإبط النتف لأنه يضعفه فلا يخرج الشعر الكثير فيتسبب في الرائحة الكريهة. وأما بالنسبة للعانة قال حلق العانة, قال وحلق العانة هي أيضا من السنة حلق العانة. العلماء قالوا ولو عكس حلق الإبط ونتف العانة صح ذلك, المهم لأن المقصود. ولذلك المنتقين عيد قالوا لو نظروا لللفظ لقالوا لابد من النتف للإبط والحلق للعانة, ولو نظروا للمعنى قالوا المهم إزالة الشعر, تزال بما تزال به, تزال بالحلق, تزال بالنطف بالنتف, المهم أنها تزال, أن هذه من باب النظافة الإسلامية حتى يستتم المرء على هيئة حسنة, من باب قول الله تعالى خذوا يا الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وما يقولون حلق العانة يعني يستلزم أيضا إزالة الشعر الذي حول الدبر, يعني إذا كان الشعر حول العانة يعني يحلق فكذلك الذي حول الدبر لأنهما فرج تجوزا. قال وانتقاص الماء, انتقاص الماء فسرها بعض العلماء بأنه الاستنجاء, انتقاص الماء فسرها بعضهم بأنها الاستنجاء, وهذا تفسير وكيع, تفسير وكيع ابن الجراح. والقول الآخر لبعض العلماء أن انتقاص الماء معناها الانتضاح, لذلك جاءت في رواية أخرى قال الانتضاح تصريحا, الانتضاح أنه بعدما يصلي ينضح على فرجه فوق الثوب, ينضح على فرجه بعض الماء. ليش؟ قالوا الفائدة من ذلك قطع الوساوس, أنه ممكن إنسان يعني بتأتي الوساوس أنت ترى الوساوس تأتي يقول خرج منك شيء, وهو يصلي يقول تأكد خرج منك شيء, فيخرج من الصلاة ويذهب يتوضأ ثم يتوضأ ثانية ثم يتوضأ ثالثة حتى يتملك فيه الوساوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بالانتقاص من الفطرة الانتضاح من الفطرة حتى يقطع ويحسم مادة الوساوس عليه في الوضوء. والصحيح أنه انتقاص الماء هو إيش؟ هو الاستنجاء عموما, الاستنجاء عموماً. والاستنجاء هنا ليس بسنة, الأمور التي مرت على أنها سنة, وهذه دلالة على دلالة الاقتراء ليست بواجبة كما أو ليست بقطعية في هذا الباب, أو أنها ليست بقوية لأنه قد قارن بين السنة المستحبة وبين الفرض الواجب. فانتقاص الماء واجب بإجماع, الاستنجاء واجب بالإجماع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا في حديث سلمان وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار، أو في الرواية الأخرى قال ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على وجوب الاستنجاء. ولذلك أنس كان يقول كنا نذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أنا وغلام أذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب يتخلى، يعني يذهب إلى قضاء حاجته وأحمل إداوة الماء والعنزة، فكان يركز العنزة ويستخدم الماء. ولذلك كانت تقول عائشة رضي الله عنها وتأمر باستخدام الماء، يعني أن النساء يأمرن أزواجهن باستخدام الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء. وفي الحديث الذي فيه ضعف لكن استأنس به، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء لما مدحهم الله وأثنى عليهم في الكتاب، قالوا لأننا نستخدم الحجارة والماء. فانتقاص الماء واجب وعدمه اسم، بل هو كبير من الكبائر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، كما حديث ابن عباس في الصحيحين، مر بقبرين فقال يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بولي، هو لا يستنجي، قال لا يستنزه، وفي الأخرى لا يستتر، لا يستنزه من بولي. فلذلك نقول الاستنجاء واجب من الواجبات، ولا فسر بأنه انتضاح الماء النطح، الانتضاح فإنه سنة لأنه وسيلة إلى قطع الوساوس وحسم المادة. ثم قال والمضمضة، قال وهذه الخصلة التاسعة، هذه الخصلة التاسعة، قال والمضمضة، والمضمضة هذه سنة عند كثير من العلماء. الحق أنهم شكوا هي المضمضة أو غير المضمضة. المضمضة سنة عند الجماهير، وإن كانت عند الإسحاق أنها واجبة. وأيضا رواية عن أحمد، أحمد يقول الاستنثار، الاستنشاق والاستنثار هو الواجب، والمضمضة ليست واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. والصحيح الراجح أنها سنة وليست واجبة، لعموم قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق ومسحوا رؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآيات. فلم يذكر المضمضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي لم يحسن الصلاة، قال إذا توضأت فأسبغ، فأسبغ الوضوء، يعني إذا أردت، إذا قال إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني أحسن الوضوء. المضمضة كما قلنا الجمهور يقولون بالسنية خلافا لما قال بالوجوب، والدلالة على ذلك حديث العربي، قال صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فقال فأسبغ الوضوء. في رواية قال له توضأ كما أمرك الله، في رواية النسائي زيادة توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فهذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المضمضة ليست بواجبة. إنه يقول بأنه شك المضمضة أم الاختتان، والصحيح أنه تكلم عن أيضا الاختتان. فالخصلة العاشرة، الخصلة العاشرة هي الاختتان، والاختتان كما وصلنا فيه القول أيضا نعيده هنا للشطار، التكرار للشطار فيه نفع كبير. فالاختتان، الاختتان بالنسبة للرجال باتفاق أنه واجب لقول الله جل في علاه وأن اتبع ملة، وأوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وإبراهيم عليه السلام قد اختتن بالقدوم، اختتن بالقدوم، وأمر المسلم باتباعه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاختتان عندما قال ألق عنك شعر، ألق عنك شعر الكفر واختتن. وأما بالنسبة للنساء فالشافعية قالوا بالوجوب، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولا حديث أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنضر، فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه. أما الباب الثاني باب السواك، قال باب السواك لمن قام من الليل، يعني من السنة من المستحب أن من قام من ليله أن يتسوك. من منكم يقيم هذه السنة؟ أهيب بكم جميعا أن تلتمسوا هذه السنة وأن تلتزموها. ممكن نتفق؟ طيب، كان مسلم إذا قام من الليل قال هنا في حديث أبي سعيد قال يشوص فا، قالوا يشوص فا يستاك عرضا، معنى يشوص فا يعني يستاك عرضا، ما لا يستاك طولا هكذا، يستاك عرضا. وقد ورد في الآثار أن مسلم أمر بالاستياك إيش عرضا، وهذه أثار لا تصح، لكنهم قالوا يشوص فا يعني يستاك عرضا. وقيل بل معنى يشوص فا يمص، يعني يشوص بالسواك يعني يمص بإيه بفيه السواك هكذا، يمص السواك. ولذلك في حديث موسى الأشعري قال رأيت السواك على طرف لسان السلام، فدخل به الداخل فقال أع، لأنه دخل أعمق في الداخل لإذهاب الرائحة. العلماء يقولون هذه من السنة، لأن الإنسان إذا نام، إذا نام مع اعتمال المعدة يتغير طعم أو رائحة الفم، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، أو كان من لسان حاله ولسان فعاله أنه يتسوك إذا قام من الليل. أيضا من الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له الوضوء والسواك، فيوضع له الوضوء والسواك لما؟ لتأكيد أن من السنة عند الوضوء يستخدم أو عند الوضوء يستخدم عند الوضوء يستخدم السواك، لقول وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وأيضا يستخدم الماء، هي تضع الوضوء، وهذه أيضا من باب حسن العشرة بأن المرأة تخدم زوجها. قد استدل به بعض العلماء على وجوب الخدمة، وجوب الخدمة من الزوجة للزوج. هذه مسألة خلافية فقهية طويلة جدا صراحة، هل يجب على المرأة أم لا؟ المسألة فيها ثلاث أقوال، القول الأول يجب، والقول الثاني لا يجب قطعا، والقول الثالث التفصيل، التفصيل عند مالك. القول الأول بقول الجماهير أهل العلم قالوا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، هو زوجها وله عليها ما لها من حق. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وقال مسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وأيضا فإن مسلم قال لعائشة اشحذي السكين، اشحذي السكين ناوليني الخمر، وهم يستدلون على ذلك بأن هذه أوامر، وأصل أوامر الوجوب إذا تجب الخدمة. ومن قال بأنه لا تجب قال الأصل أنها تمكنه من نفسها فقط، لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهي تمكن من نفسها إذا أعطيت المهر، ولا شيء عليها بعد ذلك إلا هذا، لا شيء عليها من بعد ذلك إلا أن تمكنه من نفسها. والقول المتوسط في هذا الباب قال الإمام مالك المسألة على ما أخذها عليه، إن كانت في بيتها عاملة وأنها تمتهم في بيتها فإنها تكون عند زوجها كذلك، وإن كانت من الرفعاء التي لا تعمل شيئا وما عندها إلا الخدم مثلا فإنه يأتي لها به بالخدم. خذوها عاملة أفضل لكم حتى لا تدخلوا في هذه الوعكات ويقتتلوا بعضكم إيش بعض مع بعض. لكن هم قالوا بأنها كانت تقدم الماء والوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حسن العشرة وفيها الخدمة للزوج، وهو قول الله تعالى يعني وعاشرهن بالمعروف، وحسن تبعل المرأة للرجل هو النجات هو النجات هو النجات. لما جاءت المرأة تشتكي زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك، هو جنتك وإيش ونارك. من الحديث أيضا بأن ابن عباس قال فكان يستخدم السواك إذا قام الليل، استخدم السواك ثم قرأ، وهذه أيضا فيها الإشارة بلسان الحال على سنية استخدام السواك عند القراءة، وقد صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يقترب من القارئ حتى يضع فاه على فيه حتى يضع فاه على فيه. وقال ابن عباس أن سلم توضأ واستخدم السواك ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وهذه سنة أيضا قراءة هذه الآية، من عمل بها مرة واحدة إذا قام من الليل فعل ذلك يعني، لكن طبعا من السنة أن يكون قد نظر إلى السماء ثم قرأ، ما في كله الحطام مقفلها. وطبعا أنا أقول هذه سنة السنة، كان ينظر إلى السماء فيقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات، كما قال ابن عباس إنه سلم قرأ ذلك، وكان سلم ينام ثم يقوم ويتسوك، إذا نام واستيقظ تسوك ثم توضأ تسوك، وكان يصلي كل ركعتين مفصلتين، ركعتين فركعتين صلى 13 ركعة، في كل ركعتين بعد الانتهاء عند الابتداء ماذا يفعل؟ يتسوق ويستخدم السواك. آخر هذه الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها أن أبي سعيد الخدري لما سئل يعني أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال السواك هو أول ما يبتدأ به من النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا أن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة المؤدبة المهذبة للأمة الإسلامية. لما المرأة يعني المرأة إذا سألتها ما تحبين من الرجل قالت أحب أن تفوح رائحته في المكان، لابد أن تكون رائحة طيبة. طبعا لو فاحت الرائحة من يعني من عمله مثلا خلاص يا يعني تموت تنفر، صدقني ونفرة المرأة من الرجل يعني مؤذية جدا، وأصعب منها وأشق أن ينفر الرجل من إيش من امرأته. لذلك قلنا لا يجامعها عند الاستحاضة عند نزول الدم، لا يجامعها عند الحيض، يعني لو كانت مستحاضة وجاز جماعها لا يجامعها حتى يقف الدم، لأنه ممكن يتأذى منها ويتقزز، فهذا يجرح كرامتها جدا يقتلها، وهي أيضا لو نظرت له هذه النظرة وتأففت منه هذا يتعبه جدا. الرجل الراقي لا يحب أن يكون كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تظهر منه الرائحة الطيبة، لذلك لما قيل له أكلت مغافير قال لن أكل عسلا مرة ثانية، ما يحب ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الطيب إليه المسك، الطيب العطر، أحب العطر إليه هو الطيب، وأحب دائما يستخدم الطيب، حتى أنه كان يستخدم الطيب فيه لحياته فاصفرت من كثرة استخدام الطيب لحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرائحة الطيبة. وكل إنسان يعتني بنفسه في هذا الباب، فكان أول ما يبتدئ به عند دخوله البيت كان بأبيه وأمي يستخدم السواك، إما لتظهر منه رائحة طيبة عند الكلام، وإما أنه إذا قبل قبل على رضا من زوجه، وأيضا أنسا وتحببا وتلطفا، لأن في ذلك يعني المودة تعمق لما تكون الجاذبية بين الرجل وبين زوجه. بهذا نكون انتهينا من هذه الأبواب. الفوائد المستنبطة إن شاء الله تكون يعني في الدرس القادم.